يقول هل كان إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته أم إنه خرج إلى الميقات في بل خرج إلى الميقات في أبارة لأحرم منها، وما هي محظورات الإحرام؟ نعم، منها لبس المخيط والمحيط، تقليم الأظافر وحلق الشعر والصيد، ونعم إذا أحرم حرمت عليه مثل هذه الأشياء حتى يقضي نسكه. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة وتحفيظ القرآن؟ وهل منع المتقدمون من أخذ الأجرة عليهما؟ وعلى أي قربة؟ الإمام أحمد لما سئل عن رجل يقول أصليبكم بكذا وكذا، قال أسألوا الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ لكن هذا الراتب الذي يأخذه الأئمة في المساجد هو من بيت مال المسلمين، ولي أمر المسلمين يرى أن من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يجري عليهم هذا الرزق من بيت مال المسلمين. وعلى كل حال الشخص لو قطع عنه هذا ما دام مسلما لن يترك الصلاة ولن يترك ولن يترك إقامة الصلاة، يعني كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان أحق بالإمامة يتقدم الإمامة حتى ولو لم يعطى أجر. قال ما الأفضل، المكث في المسجد النبوي والصلاة فيه أم الذهاب لمسجد قباء؟ المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء من تطوع من أحسن الوضوء توضأ في بيته وأحسن الوضوء وذهب إليه وصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمره. وبعض الطلبة بعض كأنه استنبط أن نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، لا تعطيني شيء، كنسبة العمرة إلى الحج. وهذا صريح في الحديث، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى حتى مسجد قباء، ما استثني مسجد قباء. فدل هذا على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، الفريضة والنافلة كله صلاة نكرة تعم. اللهم صل وسلم. هل المقصود بالمخيط ما كان فيه؟ لا، المقصود بالمخيط ما خيط على قدر عضو، ما خيط على قدر عضو من أعضاء الإنسان، أو المحيط كالفنيلة أو السروال، هذا هو المقصود بالمخيط. يعني ليس المقصود بالمخيط الحزام الذي تشد به الإزار، لا، الحزام يجوز ولو كان مخيطا. هل يجوز لي نفعل عمرة ثانية؟ ما أكثر هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يخرج لعمل عمرة ثانية، لا هو ولا أصحابه سوى عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها المفردة قبل الحج، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا تفاصيل قصة عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، فدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها أولا وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قلت أنا جيت من مصر على نعوات على صلاة العصر، كان بيصلي العصر. نعم. فدخلت في العصر بنية العصر، ما صليتش الظهر. طيب. نعمل إيه دلوقتي؟ صلي الظهر. صلي دلوقتي؟ ما صليتها أبدا؟ صليها الآن قضاء. قضاء. نعم. القضاء يحكي الأداء. صليها ركعتين. أنت مسافر.